بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد بدأنا بعون الله عز وجل الكلام عن الإيمان بالملائكة عليهم السلام الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وذكرنا أن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأربعة أمور: أولا الإيمان بوجودهم وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم فهم عباد مربوبون، والأمر الثاني الإيمان بما ثبت لهم من أسماء وصفات وأعمال، وذكرنا طرفا مما جاء في أسمائهم وألقابهم وما جاء في صفاتهم الخلقية والخلقية، وكذلك ما يتعلق بأعمالهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد يسر الملائكة وأمرهم بأعمال، وأعظم أعمالهم عبادة الله سبحانه وتعالى، فهم يؤمنون بالله ويعبدونه ويخافونه ويسبحونه ويصلون له ويسجدون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وأبرز عباداتهم التي جاءت في النصوص تسبيح الله سبحانه وتعالى، وكذلك ثمة أعمال يأمرهم الله سبحانه وتعالى بها، فإن الملائكة من جند الله، يدبر الله شؤون هذا الكون بهم، فهم المدبرات أمرا كما قال سبحانه: فالمدبرات أمرا. وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والملائكة مدبرة أيضا، وإضافة التدبير إلى الله عز وجل هي من جهة أمره وإذنه ومشيئته وخلقه، وإضافة التدبير إلى الملائكة من جهة المباشرة، فهم الذين يباشرون ذلك بأمر الله، فصحت إضافة التدبير إلى الله عز وجل وإضافة التدبير إلى الملائكة. والأعمال التي كلف الملائكة بها كثيرة كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. أما الأمر الثالث فإنه اعتقاد فضلهم وإنزالهم منزلتهم، فإن الملائكة عباد مكرمون بنص كتاب الله عز وجل، وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام، بأيدي سفرة كرام بررة، والملائكة أضافهم الله عز وجل إليه، وهذه الإضافة إضافة تشريف، كل آمن بالله وملائكته، وصفهم الله عز وجل بأنهم عنده ومن عنده، الذين يسبحون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. هؤلاء يحملون عرش الله عز وجل، منهم من يحمل العرش ومنهم من هو حوله، فهم مقربون إلى الله عز وجل، ولا الملائكة المقربون، هؤلاء لهم العلو، هم الملأ الأعلى الذين لهم علو المكان ولهم علو المكانة، هؤلاء الذين أكثر الله عز وجل من ذكرهم في كتابه، حتى قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: إنه لا تخلو سورة من القرآن من ذكر الملائكة إما تصريحا وإما تلويحا وإما إشارة. هؤلاء الذين أقسم الله عز وجل بهم، كما تجده في مفتتح الصافات وفي مفتتح المرسلات وفي مفتتح النازعات، لا شك أن تعظيمهم ولا شك أن اعتقاد فضلهم شيء واجب، يجب على الإنسان أن يعتقد ذلك، أن لهم المكانة وأن لهم المنزلة وأن لهم الشرف العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع موالاتهم ومحبتهم مما يتضمنه الإيمان بالملائكة، موالاتهم عليهم السلام ومحبتهم، وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ والملائكة أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة، ولذلك فإنهم إذا بشروا المؤمنين وهم يبشرون المؤمنين يتنزلون عليهم مبشرين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وهذا التنزل كما حققه ابن القيم رحمه الله يكون عند الموت ويكون عند البعث ويكون عند دخول الجنة. هؤلاء الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يقولون: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم الولاية لأهل الإيمان، فكيف لا يتخذهم المؤمن أولياء؟ هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم أو قال عن بعضهم كما هو عن جبريل عليه الصلاة والسلام: فإن الله هو مولاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل وصالح المؤمنين. هؤلاء الذين هم يحبوننا معشر المؤمنين وهم حريصون علينا أشد الحرص، وهذا من معنى ولايتهم لنا، فإنهم منذ أن يكون الإنسان نطفة في رحم أمه وهم يتولونه، وإلى أن يغادر هذه الحياة، ثم بعد ذلك يوم أن يبعث، ثم بعد ذلك إذا دخل الجنة بفضل الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. في كل ذلك وفيما بينه الملائكة يتولون عباد الله المؤمنين، يسددونهم ويثبتونهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يذكرونهم إذا نسوا، يقذفون في قلوبهم الخير والعلم. ولذلك نقل شيخ الإسلام رحمه الله أن مذهب السلف في العلم الذي يكون عقيب النظر والاستدلال أنه يكون من الملائكة، يعني إلهام من الله سبحانه وتعالى بواسطة الملائكة يقذفون ذلك في القلوب، كما بين هذا وبسطه بسطا نافعا في كتابه الرد على المنطقيين. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. ما هي لمة الملك؟ قال رضي الله عنه: وأما لمة الملك فإنها إيعاد بالخير وتصديق بالحق. وهذا روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره. هؤلاء الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يدعون الله لنا ويستغفرون الله لنا، كما أخبر الله عز وجل عنهم: ويستغفرون لمن في الأرض، وكما قال سبحانه وتعالى، وتأمل هذا الدعاء العجيب: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. انظر إلى هذا الدعاء العظيم الذي لا يمكن أن يصدر إلا ممن هم محبون لنا معشر أهل الإيمان. إذا كان ذلك كذلك فإن من المتعين على أهل الإيمان أن يحبونهم وأن يوالونهم بعكس حال الكفار، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أهل الإيمان على الضد من ذلك، لا يتخذون الملائكة أعداء وإنما يتخذونهم أولياء. هذا هو المتعين على أهل الإيمان، ويتبع ذلك مراعاة الأدب معهم واجتناب أذيتهم، فإن من آمن بهؤلاء الملائكة الكرام وقام بالذي ينبغي عليه من اعتقاد فضلهم ومن محبتهم وولايتهم فإنه ينبغي عليه أن يراعي الأدب معهم وأن يحذر من أذيتهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرشدنا لهذا، فقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال أهل التفسير: فأجلوهم، إذا كان الشأن كذلك فإن حقهم أن يجلهم المؤمن، فلا يري هؤلاء الملائكة من نفسه ما لا ينبغي. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالأذية لا تنبغي حتى ولو كانت برائحة بصل أو ثوم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما ألا يقربن مساجد المسلمين، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أليس المؤمن من الإنس يتأذى بحصول المعصية في حضرته؟ إذن كذلك لا ينبغي أن يؤذى الملائكة بذلك، حق الملائكة الإكرام. ولذلك أحسن ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء حينما قال: إذا كان إكرام الضيف والجار من لوازم الإيمان، فكيف بإكرام أفضل جار وخير ضيف؟ هذا الملك الذي يكون معك ويوكله الله سبحانه ويوكله الله سبحانه وتعالى بك، هذا جار لك وضيف عليك، حقه أن يكرم وأن يتأدب معه وأن يحذر من أذيته. ولذلك تلحظ هذا واضحا في السنة، تجد مثلا النهي عن أذية الملائكة ولو بالرائحة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى كما ثبت عنه في الصحيح أن يبصق المسلم في صلاته عن يمينه، وعلل ذلك بقوله: فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا. إذن لا ينبغي أذيته بهذا الفعل الذي لا ينبغي. كذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن لا يكون منه سبب يمنع دخول الملائكة بيته. الملائكة تنفر ولا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال أو صورة، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا مما ينبغي أن يجتنبه المسلم. بعض الناس مع الأسف الشديد يقول إنه يزين بيته بالصور، صور ذوات الأرواح، إما أن تكون صورا معلقة لا ظل لها، وإما أن تكون وهذا أشد صورا مجسمة لذوات الأرواح. يقول: أنا أزين البيت. أنت بهذا وقعت في سبب يمنع الملائكة من دخول بيتك. وإذا دخل الملائكة بيتك فأبشر بالخير، في دخول الملائكة بيتك حصول الخير العظيم لك، وإذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين. نعم أنت تزين البيت، لكنك تزينه للشياطين ولست تزينه للملائكة. إذن هذا من الأمور التي ينبغي مراعاتها وينبغي ملاحظتها، وهذا من تحقيق الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بملائكة الله تعالى، وهذا كما أسلفت من أركان الإيمان، وهذا من البر كما أخبر الله عز وجل وبين كذلك أن الكفر بهم ضلال بعيد، والشأن في الإيمان بهم وفي ذكرهم وإثبات وجودهم كثير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي تتعلق بالملائكة عليهم الصلاة والسلام شيء كثير يصعب حصره، فالإيمان بذلك لا شك أنه من أعظم أركان الإيمان، بل هو الركن الثاني في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا جزء من قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فإن المشركين قالوا ويا قبح ما قالوا إن الملائكة بنات الله، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى في ذلك وبين أنهم عباد مكرمون، وصفهم الله عز وجل بأنهم عباد مكرمون. وهذا ما ذكرت أنه قد جاء في كتاب الله عز وجل في هذه الآية، كذلك في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين بأيدي سفرة كرام بررة. قال: لا يسبقونه بالقول. معنى قوله لا يسبقونه بالقول أي لا يتقدمون عليه بالقول، فلا يقولون إلا بما يقول وبما يأمرهم أن يقولوا، وهذا من عظيم طاعتهم لله سبحانه وتعالى. قال: وهم بأمره يعملون. الباء ها هنا للسببية، فإذا أمرهم الله عز وجل فإنهم يعملون، ولا يعملون إلا إذا أمر الله سبحانه وتعالى. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما نتنزل إلا بأمر ربك. إذن بأمر الله عز وجل، إذا كان الأمر من الله عز وجل فإنهم يفعلون. ويجوز أن تكون الباء ها هنا للمصاحبة، فإنما عملهم وفعلهم مصاحب لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. كلمة من نور هذه ساقطة في نسختي وفي بعض النسخ التي طلعت عليها، والصواب ثبوتها، فإذا كانت غير موجودة عندك فأثبتها. خلقهم الله عز وجل من نور، كما مر معنا في درس البارحة في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم. فنحن يجب أن نعتقد أن الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، لكن كيف كان ذلك نقول الله أعلم، هذه مسألة غيبية ما أخبرنا الله عز وجل بها، فالله أعلم. قال: فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. لا شك أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام معصومون من معصية الله عز وجل، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم. الملائكة مجبولون على طاعة الله. يخطئ بعض الناس حينما يقول عنهم إنهم مجبورون على طاعة الله، هذه كلمة لا ينبغي استعمالها، والصواب أن نقول إنهم مجبولون على طاعة الله، وفقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته، ولذا فإنهم معصومون عن معصية الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن طائفة منهم وهم خزنة النار، قال: لا يعصون الله ما أمرهم. وبقية الملائكة حالهم كحال هؤلاء الكرام عليهم الصلاة والسلام. وكيف تكون منهم المعصية ووقتهم كله مشغول بطاعة الله؟ فلا ينقطعون عن طاعة الله عز وجل البتة، أن تكون المعصية منهم وهذه حالهم. قال رحمه الله: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال سبحانه: لا يستكبرون، لما قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده وهم الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الاستكبار يعني الاستنكاف، لا يستنكفون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أيضا أنهم لا يستحسرون، معنى يستحسرون قيل ينقطعون عن طاعة الله، لا يتوقفون البتة، بل هم في عبادة دائبة مستمرة لطاعة الله. وقيل لا يستحسرون يعني لا يتعبون، وقيل لا يستحسرون يعني لا يملون، وكل ذلك فيما يبدو يرجع إلى معنى واحد، فيمكننا أن نقول إنهم لا ينقطعون عن طاعة الله عز وجل، لا بسبب تعب ولا بسبب ملل وسآمة، لا ينقطعون عن طاعة الله، والانقطاع إن حصل فإنما مرجعه إلى إما تعب وإما سآمة، وهذا كله لا يكون منهم، فلا هم الذين يسأمون ولا هم الذين يتعبون، وبالتالي فإنهم عن عبادة الله لا ينقطعون. قال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا ينقطعون عن تسبيح الله عز وجل وطاعته في كل وقت، حتى وهم يباشرون الأعمال التي أمرهم الله عز وجل بها فإنهم لا ينقطعون عن تسبيح الله عز وجل. ولذا قال من قال من السلف عنهم: إنهم يلهمون تسبيح الله عز وجل كما نلهم نحن النفس. كيف أننا ونحن نباشر الأعمال، نتكلم أو نقوم أو نقعد أو نفعل بأيدينا، ومع ذلك فإن هذا لا يمنعنا من ماذا؟ من التنفس، نلهم ماذا؟ النفس. الشأن في الملائكة على ما قال هؤلاء الأسلاف رحمهم الله: إنهم يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس، وبالتالي فإنهم لا ينشغلون عنه ولا ينقطعون عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. نعم. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة رؤية الملائكة عليهم الصلاة والسلام. الأصل والقاعدة هي أن الملائكة عالم غيبي فلا يرون، الأصل أن الناس لا يرون الملائكة. ولو تلمسنا الحكمة في ذلك لوقفنا على 3 أسباب: أولا أن مادة خلقهم مختلفة، فهم خلقوا من ماذا؟ من نور. والأمر الثاني أن الملائكة على صورتهم التي هم عليها خلق عظيم، ولذلك من رحمة الله عز وجل بالناس أنهم لا يرونهم على هيئتهم، وإلا لأصابهم من ذلك شيء عظيم. ولذلك لما كان المشركون يطلبون نزول الملائكة وأن يكون لهم رسل من الملائكة، قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. من رحمة الله عز وجل بنا حتى يستقيم لنا الحال وتستقيم بنا الحياة أننا لا نرى هذا العالم الغيبي من الملائكة والجن وما إلى ذلك، هذا ستره الله سبحانه وتعالى عنا، وإلا فكيف نهنأ بعيش أو بمنام أو بمشاكل ذلك ونحن نرى هذه الأشياء العجيبة الغريبة؟ فمن رحمة الله عز وجل أن حجب عنا رؤية ذلك. والأمر الثالث أن في هذا ابتلاء وامتحانا لنا حتى يتميز المؤمنون من غيرهم، فإن الإيمان بالملائكة إيمان بأمر غيبي، وأول سمة جاءت في وصف المؤمنين كما في مفتتح البقرة الذين يؤمنون بالغيب. فلو كان الناس يرون الملائكة كما يرون المشاهدات لم يكن هذا من الإيمان بالغيب، فتزول حكمة الابتلاء والامتحان. إذن عندنا ثلاثة أسباب يمكن أن نتلمسها في شأن حجب الله سبحانه وتعالى الملائكة عنا. يبقى بعد ذلك أن عندنا في مسألة رؤية الملائكة تحريرا لمقام مهم، نحن بحاجة إلى أن نحرر المقام ونعيد القول في ذلك إلى ستة أمور. أولا في سماع الملائكة، الملائكة يمكن أن تسمع أصواتهم. شوف انتقلنا الآن إلى مسألة ماذا؟ السماع وليس الرؤية، وذلك للقرب بين المسألتين. الملائكة يمكن للناس أن يسمعوا صوتهم، ولذلك سمعت مريم عليها السلام صوتهم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذن يمكن ماذا؟ سماع صوت الملك، يمكن أن يسمع الإنسان شيئا من صوته وكلامه. ولذلك في صحيح مسلم من حديث مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال إخبارا عن نفسه إنه كان يسلم عليه حتى اكتوى فانقطع هذا التسليم، فلما ترك الكيل عاد إليه هذا الصوت. وبين الشراح كما بين هذا النووي رحمه الله وغيره أنه كان يسمع ماذا؟ تسليم الملائكة، كان يسمع تسليم الملائكة. إذن السماع لأصوات الملائكة هذا شيء ممكن، ولكن ليس المقام بالمقام السهل الذي يتساهل فيه الإنسان فيظن أن كل شيء يسمعه أنه صوت ملك، ربما يكون صوت جن صوت شيطان ما يدرك أنه صوت ملك، فالمقام يحتاج إلى تحقق. الأمر الثاني رؤية الملائكة في الآخرة، وهذا واقع لا شك فيه. يوم يرون، قال الله عز وجل عن الكفار يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. إذن الملائكة يرون في الآخرة. المسألة الثالثة رؤية الملائكة في المنام، وهذا أمر ممكن أيضا، فيمكن أن يرى الإنسان في منامه الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى في منامه ملكين أتيا إليه فأخذاه ثم ذهبا به إلى النار فرآها كالبئر المطوية ففزع فزعا شديدا فلقي ملكا ثالثا فقال إنك لا ترع. فلما قص هذا على حفصة رضي الله عنها فقصت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما كان ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. إذن رؤية الملائكة في المنام أمر ماذا؟ ممكن. كم شيء عندنا الآن؟ ثلاثة. الأمر الرابع رؤية غير الإنسان للملائكة، وهذا قد ثبت عندنا في شأن الديك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ماذا؟ ملكا. فيمكن أن يقع أو أن تقع رؤية الملائكة من غير الإنس، والذي ثبت عندنا رؤية ماذا؟ الديكة لهم. لكن كيف يرونهم؟ وهل يرونهم على هيئتهم أو على خلاف هيئتهم؟ هذا شيء ماذا؟ مسكوت عنه في هذا الحديث. فنقول ماذا؟ الله أعلم. حسبنا أن نقول إنهم ماذا؟ إنهم إذا صاحوا فإنهم ماذا؟ قد رأوا ملكا، وإنها إذا صاحت فإنها رأت ملكا. الأمر الرابع، عفوا، الأمر الخامس، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيوية يقظة، وهذا قد ثبت له عليه الصلاة والسلام مرتين، على هيئتهم وصورتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. رؤيتهم على هيئة غير هيئتهم كما سيأتي إن شاء الله، هذا ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن رؤية الملائكة على هيئتهم وصورتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، هذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئته مرتين كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وبين هذا ابن مسعود كما في الصحيحين أنه رآه وله 600 جناح سد بها الأفق، كما سيأتي أيضا في كلام المؤلف رحمه الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام له شأن، وهو أنه قد حصل له رؤية الملائكة على هيئتهم، كان له ذلك، كان منه عليه الصلاة والسلام ذلك، حيث رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي هي صورته مرتين كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة. الأمر السادس والأخير، وهو رؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة في الحياة الدنيا يقظة، على هيئتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا غير واقع ولا دليل عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عندنا أنه رآه ماذا؟ مرتين فحسب. إذن غيره لم يرى النبي، لم يرى الملائكة على هيئتهم التي هم عليها، ولا دليل على ذلك. إنما يمكن رؤية الملائكة على غير هيئتهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم قدرة على التشكل والتمثل والتصور، يتصورون ويتشكلون. وجاء هذا، ويمكن أن نقسم الأدلة في هذا على ضربين: إما أن يروا على هيئة رجل، إما أن يروا على هيئة رجل، وهذا جاءت الأدلة فيه كثيرة. من ذلك ما كان من رؤية مريم عليها الصلاة والسلام لجبريل عليه الصلاة والسلام، وقد تمثل لها بشرا سويا، يعني إنسانا تام البشرية. كذلك ما كان مما سمعت في حديث جبريل المشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رأوا جبريل في صورة رجل ما عرفوه، لكنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. كذلك كان يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في صورة رجل، فلما ذهب قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالت: دحية. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، فأخبر أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد جاءه، فدل هذا على أنه قد يأتي أيضا في صورة ماذا؟ في صورة رجل. كذلك ما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى رجلين عليهما ثياب بيضاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله في غزوة أحد. وبين في آخر رواية مسلم أنهما جبريل وميكائيل. كذلك في قصة إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام، وهذه مبينة في كتاب الله عز وجل، أنه قد جاءه الملائكة في صورة رجال، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنهم يتصورون في صورة رجل. كذلك في قصة الأعمى والأقرع والأبرص، جاءهم الملك في صورة ماذا؟ رجل. ذاك الذي ذهب إلى قرية لأجل أن يزور أخاه في الله، أرصد الله عز وجل له ملكا في صورة رجل. إذن هذا وله أمثلة كثيرة فيه أن الملائكة يمكن أن يروا لكن على صورة غير صورتهم، وهذه النصوص جاء فيها رؤيتهم على صورة رجل. والضرب الثاني رؤيتهم على غير ذلك، ومن ذلك ما أخرج الإمام مسلم وعلقه أيضا البخاري رحمه الله في صحيحه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ في الليل من سورة البقرة فرأى ظلة فوق رأسه فيها مثل المصابيح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الملائكة تنزلت تستمع للقرآن. فإذا يمكن أن يرى مثل ذلك من قبل المؤمنين في اليقظة، لكنها ليست صورتهم التي هي صورتهم. إذن الخلاصة أن رؤية الملائكة عليهم الصلاة والسلام على هيئتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها أن هذا شيء لم يقع إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ينبغي أن يلاحظ أن رؤية الملائكة عليهم الصلاة والسلام على غير صورتهم أن هذا أيضا من الأمر الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان، فليس كل ما عرض أو لاح أمام الإنسان يكون ماذا؟ ملكا. بعض الناس يتهيأ له أشياء من هذا القبيل. يعني أنا أقول إذا كان إبراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلام ما عرفوا أن هؤلاء الرجال ملائكة إلا بعد أن أخبروهم، كذلك الصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا أن هذا جبريل عليه الصلاة والسلام، إذن كيف بغيرهم؟ فهذا الباب ينبغي أن يتنبه له الإنسان، فإنه ربما يتمثل الشيطان لابن آدم فيظن أنه يرى ملكا. وبعض أهل الخرافة والدجل يتكثرون بمثل هذه الأشياء، وربما يخلطون برؤيتهم لهذه الأشياء والوساوس التي تتمثل لهم، ربما خلطوا شيئا كثيرا من الكذب، والله المستعان. أعد جزاك الله خير. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته له 600 جناح. نعم، يعني كونه رآه على صورته كما قلنا هذا في حصل مرتين كما في حديث عائشة في الصحيحين. نعم، له 600 جناح، هذا أيضا يعني ثبت في حديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا فخاطبته، يعني تام البشرية، فخاطبته وخاطبها، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. نعم. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل عليه السلام وأنه جاء يعلمهم أمر دينهم. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يسأل عن مجموعة من الحلال الذين قدموا للحج مع البعثة وطلب منهم طواف الوداع بعد أيام التشريق، وربما يمكثون أياما بعد أيام التشريق. المشروع أن يكون طواف الوداع قبيل السفر، آخر عهدك بالبلد الحرام طواف بيت الله الحرام، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر شيء تفعله في مكة أن تطوف ثم تنفر بعد ذلك. وإن كان المقصود من السؤال أنهم يطلب منهم أن يطوفوا الوداع مبكرا ثم يمكثون بعده أياما، هذا لم يكن طواف وداع، هذا ليس طواف وداع، هذا يطوفون للتطوع لا بأس، أما طواف الوداع فإن له وقته المحدد شرعا، فمتى ما حددوا موعد السفر فإنهم يعملون احتياطهم فيذهبون للطواف قبل ذلك بوقت كاف ثم بعد ذلك يرحلون، هذا هو المشروع. هذا يسأل عن مكان الدرس بالنسبة للثلاثاء والأربعاء، سيكون في آخر الحصوة الخلفية، الجمعة والسبت والأحد في هذا المكان، والثلاثاء والأربعاء في آخر الحصوة الخلفية. هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟ الجواب لا يجب، لكن لا شك أن هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن المعاشرة لزوجتك أن تساعدها أو أن تتحمل عنها نفقة الحج، أما أن يكون هذا شيئا واجبا عليك فلا. من مات ولم يحج وكان مستطيعا هل يحج عنه؟ نعم، يندب ويحث أهله أو غيرهم أن يحجوا عنه، والنيابة في فعل الحج في حق الميت أو في حق العاجز ببدنه شيء مشروع دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن شخص جاء للحج ولكنه قدم إلى المدينة أولا وميقاته الأصلي بخلاف ذلك، من أين يحرم؟ الجواب أنه لما قدم المدينة ثم منها سيذهب إلى مكة فإن حكمه حكم أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فنقول لهذا السائل عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة وهو ميقات ذو الحليفة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. أريد أن أحج متمتعا إلا أني لا أملك قيمة هدي التمتع، فهل الأفضل التمتع أم الإفراد؟ لا شك أن الأفضل هو التمتع، وأما بالنسبة للهدي فالله جل وعلا قد جعل لك مخرجا، فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت والحمد لله، والصيام أمره سهل بحمد الله عز وجل. ما حكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلب الحاجات منه؟ إذا لم يكن هذا شركا بالله عز وجل فليس على وجه الأرض شرك. لا شك يا إخوة أن هذا من الأمر المنكر العظيم، بل هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر. لا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز دعاء غيره عليه الصلاة والسلام، الدعاء يجب أن يتوجه به المسلم إلى الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. أعظم الضلال هو هذا، دعاء غير الله